يا ابو قلبي مليان حسد، يا ابو قلبي مليان حسد، زرعك دوام اصفر يا ابو قلبي مليان حسد، زرعك دوام اصفر، بتحب نفسك قوي اصلك لئيم اصفر، وتخدع الناس وعلى الابيض تقول اصفر. لما تشوفني بتبقى حبيب وتقرب، لما تشوفني بتبقى حبيب وتقرب، وتعرف الناس على اني اعز مليك، وتزيف القول بصنعة غش وتقرب، اتاريك مغرور وسلطان الغرور ماليك. بتنكر الخير تروح للشر وتقرب، طبع النميمة صبح كارك وكل مليك، اعمل حساب الزمن فضل ايه من عمرك. الله أكبر الله أكبر. اعمل حساب الزمن فضله من عمر، وبلاش بقى تعيب في حق الناس ما تبطل، ضيعت في الهلس اغلى سنين من عمر. دي عجلك الوقت داير عليك ما تبطل، عزك اهو راح ولا شاف النجاح عمرك، بقى التوب عليك شرشي وعن الغش ما تبطل، عمال تحمل كتير من السيئات وتشيل، ولا عادش فيك عزم ولا تقدر تعين وتشيل، وبتربط العيب بحبال الطمع وتشيل، الغل حمله التقيل خلك عليه الأصفر.